نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام الحديث عن الحكم الضبع كما بين جابر رضي الله عنه بأنها صيد، وأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضبع أيها الإخوان عرفنا أنها وإن كانت من ذوات الناب إلا أنها لا تعدو ولا تفترس، فمن أجل ذلك خالفت حكم غيرها من ذوات الناب. والمسألة الثانية الحكم القنفذ، وهي تلك الدويبة الشوكية الليلية، وعرفنا بأن الحكم فيها متوقفا على صحة الحديث الذي فيه بأنها خبيثة من الخبائث، وأن العلماء رحمهم الله لهم في تحديد الخبائث قولان، فبعضهم قال بأن الخبائث هي المحرمات، فكل ما حرمه الشرع فهو خبيث. وقال بعض أهل العلم بأن الخبائث ما استخبثته العرب، بعضهم يقول ما استخبثه ذو اليسار من العرب، أي يقصد بذلك غير من كانوا من البادية ومن أهل المجاعات ونحوها، وبعضهم قالوا بل المراد بذلك أهل الحجاز خاصة، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وفي أماكنهم، فما استخبثه هؤلاء فهو الخبيث، ويكون داخلا في قول ربنا جل جلاله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر، وقد أعل هذا الحديث بأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن، وقد ورد من طريق آخر عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون أن يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث مروي أيضا في سنن أبي داود من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لكن هذا الشاهد أيضا هو من رواية إسماعيل ابن إبراهيم ابن المهاجر عن أبيه قال حدثني عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الحديث قال فيه الإمام الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني الشيخين، لكن الذهبي رحمه الله تعقبه بأن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المهاجر ضعيف هو وأبوه. فهذا الحديث بمجموع طرقه هو صحيح، حديث صحيح فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، وفي بعض الروايات بأنه نهى عن لحومها وركوبها. فما هي الجلالة؟ الجلالة أيها الإخوان هي الدابة من الغنم أو البقر أو الإبل أو الدجاج أو الأوز ونحوها التي تأكل الجلة كالبعر والعذرة ونحو ذلك من القاذورات، تتغذى على القاذورات، هذه تسمى الجلالة على وزن فعالة، وتجمع على جلالات جمعها على جلالات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والنهي عند الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة بأنه للتحريم، وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أن النهي للكراهة ليس للتحريم. وبعد ذلك هذه الدابة التي تأكل القاذورات تحل وتطيب إذا حبست وغذيت بالطيبات، هذه الدابة التي تتغذى على النجاسات والقاذورات ليس تحريمها لذاتها، إنما تحريمها لهذا العارض، فلو أنها حبست وأطعمت طيبا حتى طاب لحمها فإنها تصير حلالا. وبعض أهل العلم قالوا تحبس ثلاثة أيام، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يأكلها حبسها ثلاثا ثم بعد ذلك ذبح فأكل. وبعض العلماء فرق بين الدجاج والأوز وبين البقر والإبل، فقال هذه تحبس ثلاثا، يعني الدجاجة ونحوها من الطيور يكتفى بحبسها ثلاثة أيام وتطعم طيبا ثم تؤكل. وأما الإبل والبقر فإنها تحبس 40 يوما، وذلك لعظم جسمها ولأنها تختزن الطعام أكثر مما تختزنه الطيور وصغار الدواب. وعطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال بأن الغنم يتوسط بها بين الطيور والإبل والبقر فتحبس 7 أيام، يعني لو كان للإنسان شاه وهذه الشاه تأكل أي شيء ثم أراد أن يأكلها فإنه يحبسها 7 أيام ويطعمها من العشب الطيب، بعد ذلك تصير حلالا ولا كراهة في أكلها. هذا بالنسبة للعلاج. أما بالنسبة للضابط لهذه الجلالة فبعضهم قالوا هي التي يغلب على علفها النجاسة، إذا غلب على علفها النجاسة فهي جلالة، وبعضهم قالوا بل المعتبر في ذلك نتن الرائحة، إذا كان رائحة لحمها منتنا فإنها تعد جلالة فيكون أكلها مكروها أو حراما على التفصيل الذي سبق. طيب، هذه المسألة الآن أيها الإخوة يشبهها مسألة أخرى، ولو تذكرون يعني كان ثارت بها ضجة قبل نحو 2 عامين، لأنه ثبت بأنه في بعض بلاد الله تسقى الزروع بالمياه النجسة، الزروع تسقى بمياه المجاري، فهذه الزروع أيضا يسري في حكمها والكلام عنها ما قيل الآن عن الجلالة. هذه الزروع ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنها محرمة لا يجوز أكلها، واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكاري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط على أهلها ألا يدملوها بنجاسة، يعني ما يضعوا في سمادها شيئا من نجاسة. فالحنابلة قالوا بأن الزرع الذي يسقى بالماء النجس لا يجوز أكله. أما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأن هذه الزروع لو أنها سقيت بماء طاهر أياما فإنها تصير حلالا ولا حرج في الأكل منها، لأنهم يعتبرون مبدأ الاستحالة، لأن هذه الأشياء النجسة لو أنها استحالت، مثلا لو أن حيوان النفق ثم بعد ذلك تيبس وتحلل ثم بعد ذلك استحال تحول إلى ملح مثلا، فإنه يجوز استعماله ولا حرج في ذلك. قالوا أيضا هذه الزروع التي تسقى بالنجاسة أو تلك الجلالة، هذه المواد النجسة لا تبقى على نجاستها وإنما تستحيل إلى لحم حلال طيب أو إلى زرع حلال طيب، ولا حرج في أكلها على تلك الحال، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث أبي قتادة وهو الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قد مر معنا في كتاب الحج، في كتاب الحج. وقصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج للعمرة في السنة السادسة من الهجرة أرسل أبا قتادة في جماعة ردءا له وعينا، لأن العداوة قائمة بينه وبين قريش والحرب لم تضع أوزارها. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية استخبارية من أجل أن تكون عينا للمسلمين لئلا يؤخذوا على حين غرة. فأبو قتادة رضي الله عنه ما كان محرما لأنه في مهمة استخبارية، فصاد حمارا وحشيا. الجماعة الذين كانوا معه في تلك الكتيبة الاستخبارية لما بلغوا الجحفة أحرموا، وأبو قتادة رضي الله عنه لأنه كان على الساحل ما أحرم، بقي حلالا. فهؤلاء لما رأوا ذلك الحمار الوحشي صار ينظر بعضهم إلى بعض، فأبو قتادة رضي الله عنه انتبه فقال ناولوني هذا الرمح، لكنهم أبوا أن يناولوه، فتناوله بنفسه ثم انطلق خلفه حتى صاده. ثم لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أهدى إليه شيئا من ذلك الحمار، في بعض الروايات بأنه أهدى إليه شقة، وفي بعضها أنه أهدى إليه فخذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة الذين كانوا معه: هل منكم أحد أمر؟ قالوا لا. هل منكم أحد أشار إلى ذلك الحمار؟ قالوا لا. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده حديث الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه بأنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حمار وحشي بالأبواء أو بودان فرده عليه، يعني ما قبل منه تلك الهدية، ثم قال له: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني نحن ما رددنا عليك هذه الهدية إلا لأننا محرمون وهذا صيد بري، والصيد البري لا يجوز للإنسان المحرم أن يصيده. طيب، لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة ولم يقبل من الصعب بن جثامة؟ قال جمهور العلماء: ما صاده الحلال الإنسان غير المحرم، ما صاده لنفسه ثم أهدى منه للمحرم لا حرج عليه أن يأكل منه، أما ما صيد من أجل المحرم فلا يجوز له أن يأكل منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب بن جثامة ما صاد إلا من أجله هو عليه الصلاة والسلام. يا أخوان الكلام مفهوم؟ طيب، أقول هذه القصة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل جلاله قد ابتلاهم بخوف وابتلاهم بطمع، ابتلاهم بالخوف وابتلاهم بالطمع. أما الخوف فما كان يوم بدر لما جاءوا وهم 318، ما معهم إلا 7 أسياف 70 بعيرا وفرسان، ووجدوا أمامهم جيشا يتميز من الغيظ. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المقداد ابن عمرو فأحسن، ثم تكلم سعد ابن معاذ فقال: يا رسول الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهاهنا ظهر فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أصحاب موسى حين ابتلاهم الله بالخوف، فإن أصحاب موسى قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم ابتلاهم الله بالطمع، وذلك في الحديبية، فإنهم كانوا رضوان الله عليهم في حاجة وفي مسغبة، وجاء الصيد من حولهم، الصيد البري، الغزلان والأرانب وحمار الوحش وما إلى ذلك، فما مدوا إليه يدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصحابة رضوان الله عليهم رغم حاجتهم ومسغبتهم ما مدوا لذلك الصيد يدا، بينما بنو إسرائيل لما ابتلاهم الله عز وجل بالحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني يوم السبت هذه الحيتان تأتي شارعة رؤوسها ضخمة أجسادها، ثم إذا غربت شمس السبت فإنها تختفي. فاليهود ما صبروا بل باشروا يعني الصيد بحيل مختلفة، فالله جل جلاله قال لهم: كونوا قردة خاسئين. طيب، لماذا ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث هاهنا في كتاب الأطعمة؟ ليبين أن الحمار الوحشية حلال، وهذا إجماع من أهل العلم. روي عن أبي حنيفة بأنه مكروه، وروي عنه التحريم، قال النووي رحمه الله: ولا يصح ذلك عن أحد، يعني لا عن أبي حنيفة ولا عن غيره. فما هو الحمار الوحشي أيها الإخوة الكرام؟ دابة على صورة الحمار الأهلي، غير أنه متوحش، يعني ما يخالط الناس، ما يعيش في المدن، وإنما يعيش في الصحاري والفيافي، ولذلك سمي وحشيا نسبة إلى التوحش. سبحان الله، خلقته كخلقة الحمار الأهلي سواء بسواء، لكن الطبع مختلف، فإن الحمار الأهلي يعتمد في غذائه على ما يقدم له، ثم إنه مسخر يضرب ويصفع وكذا ولا يدافع عن نفسه. أما الحمار الوحشي فإنه يبحث عن غذائه بنفسه، ثم إنه لو رابه ريب أو أحاط به خطر فإنه أيضا يدافع عن نفسه ولا يستسلم. فالله جل جلاله أباح هذا وحرم ذاك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما هذا الحديث رواه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، تقول: نحرنا فرسا. الفرس أيها الإخوان هو الذكر من الخيول، هو الذكر من الخيول. وقد تقدم معنا الكلام بأن الخيل من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وقال بعض أهل العلم بل واحدها خائل، واحد الخيل خائل. وسميت الخيل خيلا لأنها تختال في مشيتها، إذا مشت تختال. فها هنا أسماء تقول: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه وأكلناه. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله من أجل أن يبين ما عليه الجمهور من أن لحم الخيل حلال. قد مضى معنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، أذن في لحوم الخيل. فلذلك ذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث إلى أن لحوم الخيل حلال، حلال، لأنه لم يرد نص في التحريم والأصل في الأشياء الحل، بل ورد النص في الإذن والإباحة. وفي بعض الألفاظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. وأما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فعنهما رواية بالتحريم ورواية بالكراهة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بالآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا: ولم يذكر الأكل، مع أنه أعم وجوه الانتفاع. وقبلها لما ذكر الأنعام ذكر بأن من منافعها الأكل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ومنها تأكلون من الإبل والبقر والغنم. أما الخيل والبغال والحمير قال: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهذا استدلال أيها الإخوان بالمفهوم، والمنطوق في هذه الأحاديث مقدم على المفهوم في تلك الآية، مقدم على المفهوم في تلك الآية. طيب، لو أن إنسانا اعترض فقال بأن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه وأكلناه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل معهم، وما أدراكم أنه علم بأنهم نحروه فطبخوه وأكلوه. نقول أيها الإخوة الكرام: أما كونه علم فقد علم يقينا، لأن المدينة صغيرة والبيوت متقاربة، وأسماء رضي الله عنها هي أخت من؟ عائشة، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصبحان ويمسيان معا. أبو بكر ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سلم ولا حرب ولا سفر ولا حضر، دائما معه عليه الصلاة والسلام. فبعيد أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم. ثم إنه لو لم يعلم فإن الله يعلم، فلو كان لحم الخيل ممنوعا أو حراما لنزل الوحي مخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعوا وبما وقعوا، مثلما أنه لما كانوا في الطريق من تبوك ونزلوا في الحجر من ديار ثمود ونصبت القدور ووضع فيها اللحم من أجل أن يطبخوه، النبي عليه الصلاة والسلام لما أدركهم أمر بالقدور فأكفئت، وأمر باللحوم بأن تعلف الدواب، ونهاهم عن الإقامة في ذلك المكان وقال لا تدخلوها إلا باكي. هذا الحديث استفاد منه أولا حل لحم الخيل، لأن لحم الخيل حلال، ويستفاد منه جواز نحره. جواز نحره، نحن نعرف أن الذبح يكون في بعض الدواب كالغنم، والنحر يكون في بعض الدواب كالإبل. والفرق بين النحر والذبح أن الذبح قطع للحلقوم وفري للأوداج، أما النحر فإنه يكون بالطعن في لبة البعير في أسفل عنقه مع فري أوداجه. بالنسبة للفرس في بعض الروايات نحرنا وفي بعض الروايات ذبحنا، فيستفاد منه جواز هذا وجواز ذا. ومعلوم بأن الذبح يكون بإضجاع البهيمة وذبحها، أما النحر فإن الإبل تنحر وهي قائمة، كما قال الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت أي سقطت جنوبها فكلوا منها، يقال وجبت الشمس إذا غابت. نعم. أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له قصة. يقول ابن عباس دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، وميمونة بنت الحارث الهلالية هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متزوج من ميمونة، وميمونة هي آخر أزواجه، هي آخر من تزوج بها، وقد تزوج بها عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية سنة 7 من الهجرة في مكان يقال له سرف. وقد قال أهل السير بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها مجاملة لعمه العباس رضي الله عنه من أجل أن يكون عديلا له، لأن العباس متزوج من لبابة بنت الحارث التي هي أم الفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة بنت الحارث الهلالية، وتزوج بها في عمرة القضية، والمشركون جاءوه فقالوا له يا محمد ناشدناك الله والعهد اخرج، يعني الثلاثة أيام انتهت وقد أخلينا لك مكة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام متألفا إنا قد أحدثنا نكاحا وصنعنا طعاما فلو أكلتم معنا. الكلام ده بيقوله للمشركين، قال لهم الله إحنا عندنا عرس وعندنا عزومة، تتفضلوا معانا. فقالوا له: لا حاجة لنا بطعامك، لا حاجة لنا بطعامك. فالمقصود بأن ابن عباس وخالد بن الوليد دخلوا على ميمونة رضي الله عنها التي هي خالتهما، فأتي بضب محنوز، محنوز أو حنيذ هو اللحم الذي يشوى على الرضف على الحجارة، يعني ما يشوى على الجمر على الفحم، لا، وإنما على الحجارة. فجيء بضب حنيذ أو محنوز، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحم الذي يأكل. فلما قيل بأنه ضب، كف صلى الله عليه وسلم يده، فقال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن نفسي تعافه. وفي بعض الروايات بأنه قال: لا، فإنه لم يكن لكنه لم يكن بأرض قومي. فمجموع الروايتين: نفسي تعافه لأنه لم يكن بأرض قومي، يعني إنسان الشيء الذي ما اعتاده صغيرا فإنه يصعب عليه أن يستسيغه كبيرا. فاجتره خالد رضي الله عنه فأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فما هو الضب أيها الإخوة الكرام؟ الضب هو دابة من الدواب التي تعيش في البراري والصحاري، وظاهره من الخارج كالتمساح أو الديناصور، وإذا تم نموه فإن طوله يكون 85 سنتي، يعني قريب من المتر. وقالوا أسنانه قطعة واحدة، وما يشرب في العام إلا مرة، ولا يبول إلا قطرة. قالوا سبحان الله، يكتفي بأنه يتنسم الهواء. ولذلك العرب إذا أرادت أن تعبر عن شيء مستحيل يقول قائل: لا أفعل حتى يرد الضب، يعني هذا الشيء ما أفعله إلا الضب يرد الماء، يشرب من الماء. والعرب أيضا لو سمعت إنسانا يأتي بكلام يعني متناقض يقولون: فلان يجمع في كلامي بين الضب والنون. الضب هذا الذي ذكرته الآن يعيش في الصحاري وما يشرب إلا مرة، والنون ما هو؟ الحوت الذي ما يستطيع أن يعيش إلا في الماء. فيقولون: فلان يجمع في كلامي بين الضب والنون والحادي والملاح، الحادي الذي يسير بالإبل والملاح الذي يسير به السفن، فهذا في الصحراء وهذا في الماء. فالمقصود بأن هذا الضب أيها الإخوان، يذكر ابن عباس أنه قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي المائدة أيها الإخوان؟ ما يوضع عليه الطعام صيانة له من طبق أو سفرة، من طبق أو سفرة. يعني الآن لو أردنا أن نأكل طعاما فإننا نضعه في طبق، أو إذا أردنا أن نضع الخبز ما نضعه على الأرض وإنما نفرش شيئا، هذه تسمى المائدة. أنتم معي أيها الناس؟ يعني المائدة أو السفرة في كلام العرب ليست هي المائدة أو السفرة في لسان الناس اليوم، فإن الناس اليوم إذا قالوا مائدة فإنما يعنون الشيء المرتفع، وكذلك إذا قيل سفرة فإنهم يقصدون أثاثا معينا بنظام معين. لا، المائدة والسفرة في كلام العرب هو ما يوضع صيانة للطعام من طبق أو فراش ونحو ذلك. وسميت المائدة مائدة لأنها تميد، تميد أي تتحرك. فها هنا ابن عباس ذكر أن الضب قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستفاد من ذلك أولا حل الضب، حل الضب وهو إجماع. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن النفرة الطبيعية لا يلزم منها التحريم الشرعي، يعني الشيء الإنسان ربما ينفر من الشيء طبعا، لكن فرق بين أن تستنكف من الشيء طبعا وبين أن تقول هو حرام شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هنا عافى هذا الطعام، مثل ما أنه ما كان يأكل الجراد عليه الصلاة والسلام، لكن فرق بين أن تستنكف من الشيء طبعا وبين أن يحرم شرعا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه، بأنه عليه الصلاة والسلام أكل هذا الشيء على مائدته فما استنكف عليه الصلاة والسلام ولا سد أنفه ولا تمعر وجهه، وإنما أكله خالد وهو عليه الصلاة والسلام ينظر وما أنكر عليه. ولذلك بعض الناس الآن ربما يستنكف من طعام ما، مثلا بعض الناس ما يأكل السمك، السمك الطيب الذي سماه الله لحما طريا، فإذا وجد من يأكله استنكف منه أو قال له كيف تأكل هذا. وكذلك بعض الناس مثلا ما يأكل لحم الإبل، فإذا وجد ناسا يأكلونه استنكف، أو ما يأكل لحم التيس فإذا وجد من يأكله أيضا استنكف، أو بعض الناس ما يأكل الدجاج طبعا هكذا يكره الدجاج، ولربما ينكر على من وجده يأكله، وقد ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدجاج. يا أخوانا الليلة صبحناكم بدجاج وضب، لكن على كل حال أحسن من القنفذ والضبع بالأمس.